مساء الفل، وأهلا بيكم في حلقة جديدة وتاني حلقات تجارب حقيقية في شهر رمضان. كل التحية والتقدير لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. التجارب الحقيقية هي مجموعة من المواقف لناس شافوا، سمعوا، حسوا بحاجات غريبة مالهاش تفسير منطقي أو علمي، حاجات بتظهر وحاجات بتختفي وأصوات وصراخ وضحكات هيفضل مصدرها مجهول ومحدش عارف يحدده ولا يحدد سبب ظهوره أو اختفائه. التجارب الحقيقية كلها بتتقال على لسان أصحابها اللي عاشوها ومروا بيها، وتفضل أنت دايما الحكم الوحيد في النهاية. وزي ما دايما بنقول، العهدة بتكون على الراوي. بس خلونا في البداية نتكلم عن الإسقاط النجمي، ودي حالة خروج الروح من الجسد الأثيري. تكلمنا عليها أكتر من مرة، ولكن دايما بتطلبوا منا أن احنا نتكلم عنها. فخليني أقولك، الروح مش بتبقى متأيدة بجسد من خلال هذه التجربة، وبتقدر تروح أماكن وكمان تسافر لدول بآلاف الكيلومترات، وبيكون في حاجة زي خيط رفيع بيربط بين الروح والجسد. الخيط ده بيسمى بالخيط الفضي. الإسقاط النجمي ناس كتير بتخلط بينه وبين الحلم الواعي. الحلم الواعي هو إن أنت بتكون عارف إنك بتحلم، لكن واعي بكل اللي بيحصل حواليك ومتحكم في حلمك، بس هو في الأول وفي الآخر مجرد حلم مش حقيقي، وكله في خيال من عقلك. أما الإسقاط النجمي فأحداثه حقيقية، وهنا بيحصل خروج الجسم الأثيري أو الروح من الجسد المادي. وقتها بتكون حر طليق، تقدر تسافر لدول، أقول لك حاجة، لكواكب كمان، وتقابل ناس في أماكن مختلفة. بس الناس اللي بتقابلهم وبتتفاعل معهم بيكونوا على فكرة زيك في حالة الإسقاط النجمي، لكن ممكن تشوف ناس مش بيمروا بالإسقاط النجمي لكن مفيش تفاعل بيتم بينكم. بالمناسبة، معظم حالات الإسقاط النجمي بتحصل بشكل عشوائي، يعني ممكن تحصل لأي حد فينا بطريقة غير مقصودة. صحيح في ناس معينة تقدر إنها تمارس الإسقاط النجمي، لكن ده محتاج قدرة روحانية غير طبيعية وتدريبات صعبة جدا جدا جدا، ولازم علشان تدخل الحالة دي بتتبع طقوس معينة. الغلطة فيها بتموت، أيوة ممكن تؤدي للوفاة، وممكن تؤدي للجنون، أيوة بتفقد وتذهب العقل، وممكن يحصل شلل نزيف. وأعتقد احنا في حل وغنى عن كل ده. آخر معلومة معانا في بداية حلقتنا النهاردة بالنسبة للإسقاط النجمي، بتقول إن مفيش حد ما حصلش ليه إسقاط نجمي وبيحصل رغم إرادته. كل إنسان حصل له مرة أو أكتر في العمر، لكن غالبا بتتمسح من الذاكرة بمجرد ما بنصحى، وحتى لما بيفتكرها بيتعامل معها إنها مجرد حلم، لأن إحنا مش ملمين بالمعلومات. ممكن حضراتكم ملمين، لكن في جزء طبعا ما يعرفش التفاصيل عن الإسقاط النجمي. قبل ما نبدأ تجربتنا، ساعد تسعد. إحنا زي ما بنستمتع مع بعض وبنحكي قصص وتقضوا سهرة سعيدة، تعالوا كمان نكون سبب في سعادة غيرنا. احنا كل مرة هنبتدي ننوه مع بعض عن اننا عايزين نعمل مهمة. المهمة دي هنبدأها الفترة دي باننا هنشتري لبس للأطفال الغير قادرين، الأطفال في دور الرعاية. طيب انت هتعمل ايه؟ احنا هنجمع مع بعض مبلغ بسيط ونشتري بيه اللبس للأطفال. انت كمستمع كريم مطلوب منك ايه؟ هتحول على رقم فودافون كاش 010-33-60-6585 010-33-60-6585 أي مبلغ، ومبلغ منك على مبلغ مني على مبلغ منك على مبلغ من فلان علان، هنجمع كل مرة ونحقق تارجت، فنبقى استمتعنا بالحلقة وسمعنا حاجة بنحبها وكمان شاركنا في الخير. رقم فودافون كاش اللي هتحول عليه هو 010-33-60-6585. ولو ما عندكش محفظة وعايز تحول من خلال انستا باي، هتبعت بس على الرقم ده على الواتساب تسأل عن طرق التبرع وهو هيدلك فورا. مبسوط ان احنا هنبقى بنعمل خير كمان واحنا بنسمع مع بعض، علشان زي ما نبقى زي ما احنا صحبة في الدنيا في البرامج وفي الحاجات دي، ربنا يجعلنا مع بعض صحبة في الجنة ان شاء الله. أول تجربة اتبعتت لينا اتبعتت على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 200,000. صاحبها بيقول: مساء الخير، أنا أحمد من السويس، عندي 17 سنة، أنا في تانية ثانوي. من مدة عملت حجامة، وكنت في الأول بشتكي من حاجات خفيفة. صداع، وجع في الظهر، وهكذا. بدأت الحجامة وكنت عادي جدا وطبيعي جدا، لحد ما في كاس اتحط عند دماغي وتحت واحد تاني تحت دراعي. أول ما لمسوا جسمي لقيت جسمي ولع مرة واحدة، والكاسات كانت نار حرفيا. بدأت أقول للي بيعملي الحجامة أنا حاسس بحرارة أوفر طالعة من الكاسات. قال لي: عادي، وده شيء كويس وجسمك هيبرد. بس يونس، الكاسات من كتر ما هي أيضا نار، الدم كان بيغلي فيها. خلصت الكاسات، كنت تعبان جدا، وكانت بطني بتتقطع ودماغي مصدعة بشكل فظيع. قلت للشخص ده: بطني وجعاني وكده. قال لي: طب بص، احنا هنحط كاس عندها ونشوف لو في حاجة أعوذ بالله ممكن تطلع. قلت له: تمام. حط لي 3 عند بطني وواحد عند صدري. أقسم لك يونس أنه أول ما الكاس اتحط عند صدري وبدأ يشفط الهواء، أنا كنت شبه المغمى عليه وتعبت جدا وكنتش قادر أتنفس. في الوقت ده كان شال الكاسات اللي في ظهري، وبعد ما شال كل الكاسات جسمي تلج وكنت مش قادر. رجعت البيت، دخلت الأوضة بتاعتي، اترميت على السرير، نمت مدة طويلة ما حسيتش بحاجة. وبعديها قمت من النوم، والأوضة كانت ضلمة كحل على حاجة بتهزني. بص، هحاول أشرح. عارف لما تحس انك نايم على السرير وخلاص هتقع منه وتقوم قايم مرة واحدة قبل الوقعة؟ ده نفس اللي حصل بالظبط. من الخضة قمت وقلت انا مش هنام تاني لحد ما الصبح يجي. بقى تاني يوم لقيت ابويا بيقول لي ان الشخص اللي عمل لي الحجامة اداله رقم شيخ بيعالج بكتاب ربنا، وقال له خليه يروح لي ضروري. فعلا الشيخ هو اللي جه وقعد معايا، وكان الحوار كله داير عن انه بيقول لي اقول ادعية وذكر طول ما هو شغال. الصراحة يعني الراجل ما عملش حاجة فيها حاجة حرام، كلها أذكار وآيات. وشه كان بشوش جدا، قرى عليا شوية وقعد يهمس في ودني، وما كنتش فاهم الصراحة هو بيقول إيه، بس حاجة زي اللهم احفظه وأباه وأمه وإخوته وكلام زي كده يعني. بعد لما خلص قال لأبويا: ابنك جسمه مفتوح ونجمه طيار. ما فهمناش، قال إن أنا كنت ممسوس بسبب أبويا وأمي، كان في حد عامل لهم عمل قديم والعمل بيتجدد كل سنة. المعالج كتب لي آية وقال لي حطها تحت المخدة علشان تبقى حفظ وحرز ليك من أي شيطان أو من هوام الجن اللي بيحاولوا يتعرضوا لك، وما تخافش من أي حاجة لأنهم أضعف مننا بكتير. ومن ساعتها يونس أنا بقيت كويس. صديقنا العزيز، أنا مش عارف إيه بصراحة، ما أخبيش عليك العلاقة بين الحجامة وبين اللي أنت حكيته كله ده، ولكن أهم ما في الموضوع أن أنت كويس ودلوقتي أفضل بكتير، وكل سنة وأنت بألف خير. تجربة آية بتقول لنا: مساء الخير، أنا جوزي بسبب طبيعة شغله بينزل بدري من البيت، وكان متعود كل يوم يصحى يصلي الفجر وبعدين ينزل من البيت علشان يوصل الشغل بدري على مثلا 7 على حاجة بالكتير. كنت أحيانا أصحى معاه بحيث لو محتاج حاجة أجهزها له قبل ما يخرج. المهم في يوم جه بالليل واداني مصروف البيت ونام. صحي تاني يوم الفجر عشان يروح الشغل، وأنا كنت نايم عادي، بس هو صحاني في اليوم ده هو رايح الشغل الصبح علشان أقفل الباب وراه. رحت قفلت الباب ورجعت علشان أكمل نوم. اكتشفت إن جوزي كان سايب باب الحمام مفتوح. على فكرة احنا من عادتنا إن احنا بنقفله، والباب قدام باب الأوضة بتاعتنا. رجعت علشان أقفل باب الحمام، اتهيأ لي إن في طيف خارج من المطبخ لونه أسود. ملحقتش أبص لأنه كان سريع جدا. اتفزعت، كل اللي قلته أنا نايمة ومش مركزة ودي هلاوس بتخيل. بس المشكلة مش في اللي حصل ده، اللي حصل بعد كده هو المشكلة. حوالي الساعة 6 لقيت جوزي بيصحيني. اتخضيت وقال لي: انا فلوسي وقعت مني وانا نازل، فرجعت اخد منك 100 جنيه علشان محتاجهم. قمت جبت الفلوس من محفظتي واديتها له ووصلته لحد الباب، وقبل ما يخرج حضني. لكن اول ما لمسني حسيت ان انا كاني اترميت جوه فرن سخونه رهيبه. خرج ورجع في ميعاد رجوعه المعتاد كل يوم. وقتها انا كنت واقفه في المطبخ، خرجت بهزر معاه بقول له: فين يا راجل انت ال100 جنيه اللي خدتها مني؟ وكانت الصدمه، اتفاجئ بالكلام وانكر تماما. انا اتجننت وقعدت وحكيت له اللي حصل. فضل يقول لي: ايه اللي بتقوليه ده، انا ما رجعتش. وعلشان يأكد كلامه اتصل بواحد صاحبه علشان يأكد لي انه كان معاه في الوقت ده. كان الـ الـ الـ الـ القرار ايه اللي جه في بالنا؟ انا عارفة محفظتي فيها ايه، عديت الفلوس لقيتهم ناقصين 100 جنيه. حد عنده تفسير؟ لو عندكم تفسير ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وبفكركم دايما انه فيه فوق 200,000 مشترك، واكتبوا لصديقتنا مين اللي حضنها. مكملين تجارب حقيقية، وابراهيم بيقول لنا انا مريت بموقف غريب ما عنديش ليه تفسير ولا قادر انساه لحد دلوقتي. البداية كانت في يوم كنت في زيارة عادية عند خالتي. المهم بيت خالتي بيت قديم وقريب منه زي مزار او ضريح بتاع واحد الناس متعودة تروح له هناك، شيخ يعني، وتفضل تقرأ وكده يعني، وكمان الناس تفضل تدعي وبيعملوا حاجات عجيبة وغريبة. مش هكدب عليك يا يونس، انا من الناس اللي مش بيقتنعوا بموضوع الاضرحة ده، وكنت باخد الموضوع بتريقة، وفضلت اتريق على الناس دايما اللي بتروح هناك. قضيت اول ليلة في بيت خالتي وكان يوم جميل، لكن تاني ليلة وانا نايم حلمت ان انا جوه بيت محروق وحواليا نار وغبار في كل مكان، والمكان ده مليان ناس كتير شكلهم غريب مش طبيعيين، كلهم بيطلبوا مني المساعدة، والمكان مليان اوض محروقة وكل اوضة فيها عدد كبير من العظم المتكسر. صحيت من النوم، بس اول لما صحيت حسيت كأن ايد صغيرة بتمر على وشي وبتلمس شعري في الضلمة، لكن فكرت الاول ان دي ايد خالتي جاية تطمن عليا. تلقائيا فتحت عيني ومسكت الايد وجيت ابعدها عن وشي. كانت المفاجأة والشيء اللي مش قادر انساه لحد دلوقتي، الايد كانت غريبة، لونها عجيب، مش ايد بني ادم. اتجمدت من الخوف وحسيت بفزع ورعب رهيب، ويشهد ربنا ان ده حصل وانا في كامل وعي. والاغرب ان الموقف ده اتكرر معايا بنفس التفاصيل تالت يوم وفي نفس المكان، وبعد اللي حصل مرجعتش تاني اروح بيت خالتي او اتكلم بسوء عن الضريح اللي في الشارع هناك، رغم اني لسه مقتنع ان مفيش منه ضرر ولا نفع، وممكن اللي حصل معايا ده يكون صدفة او خيال. صديقي العزيز، انت بعت التجربة وكلامك متناقض، ما تزعلش مني، لا انت مقتنع وانت بعت التجربة، والتجربة دي لو حد من اللي بيسمعنا اقتنع بيها هتكون انت السبب في ضرر كبير. مفيش حاجة اسمها اضرحة، مفيش حاجة اسمها نتبارك برفات جسم بني آدم. حبيبي لو كانت زيارة الأضرحة ليها تأثير كانت زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش وانت بتزورها كل اللي واقفين الحرس اللي هناك بيخلوك تمشي بسرعة، لأن الناس لو تسابت هتعمل حاجات غريبة. وانا بقول لك مين سيدك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نتبارك بقبر سيدنا النبي. شوف النبي تقول لي اضرحها وتقول لي يعني ما تزعلش مني، يعني هو اللي في الضريح ده ما كان نافع نفسه يا سيدي، اللي في الضريح لا طلب يتعمل له ضريح ولا حد بيعرف قصته ايه، وياما سمعنا عن قصص اضرحها كلها نصب من جوه اصلا. ارجوك اتوسل اليك، والكلام ده للجميع، ما فيش حد يروح مسجد ويلاقي فيه ضريح ويقف يتبرك بيه، الكلام ده بندخل في شرك، وده شرك يعني دي أفظع وأبشع حاجة يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج وساطة، ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل وساطة بيننا وبينه عز وجل بالميتين. افتكروا الكلام ده كويس، اللهم بلغت اللهم فاشهد. رانا شتا مصرية من أب وأم مصريين، بدأت تجربتهم لما سافروا السعودية. كانوا مستقرين في إحدى المناطق هناك كانت عبارة عن صحراء نوعا ما، مقطوعين عن كل حاجة، مفيش غير شارع سريع قدامهم وبعض المحلات والعماير. طول وجودنا يا يونس في الشقة وإحنا بيحصل لنا حاجات غريبة. خلينا أحكي لك اللي حصل مع ماما، وهي كانت أكتر حد حصل له مواقف الحقيقة هناك. ماما كانت في يوم بالليل بعد الساعة 3 بعد منتصف الليل كانت بتعمل أشغال البيت مستغلية نومنا كلنا أنا وإخواتي، وبابا كان في الشغل ساعتها. المهم حكت لنا إنه وهي في المطبخ بتغسل المواعين وخلافه، بصت على الشمال لقيتني ببصلها وفي وشي ابتسامة، ببتسم لها ابتسامة بعد 3 بالليل وهي لوحدها، لا تخوف، بتقول اتخضت من وجودي ولسه بتقولي انت ايه اللي صحاكي، بتقول لي حسيت ان عينيها زغللت، كأن حاجة جات قدام عينيها كده وبعد كده ما شافتنيش. لما الرؤية رجعت لها راحت تشوفني كنت جاية ليه وعايزة ايه، لقيتني نايمة في سابع نومة. ماما استعاذت بالله من الشيطان الرجيم وقعدت شوية كده لحد ما هديت ودخلت تاخد شاور عشان تنام. وهي طالعة من الحمام شافت بابا معدي في الصالة لسه هتقوله انت جيت بدري مش عوايدك، حصل لها نفس الزغللة تاني وما شفتوش بعدها. ماما خافت جريت وتنام وسطنا، ولما كلمت بابا تاني يوم قال لها في انه مرجعش ولا اي حاجة من الكلام ده حصل. اما باقي اخواتي فكان بيحصل لهم حاجات بسيطة لا تذكر، يعني يسمعوا اصوات، يشوفوا اطياف، حاجات تختفي وحاجات ترجع تظهر، نحس بحركات في الشقة كأن في حد موجود غيرنا، حد قاعد قريب مننا. لحد ما في يوم كنت انا واختي سهرانين بنتفرج على التلفزيون واختي قالت لي انها عايزة تنام، راحت تنام وبعد حوالي نص ساعة سمعت صوت حركة في الصالة، خرجت تشوف في ايه، ما كانش في حاجة، ده كلامها. وانا كمان بعدها بشوية حصل نفس الموضوع. اول ما رجعت الأوضة اللي كنت فيها وقعدت لقيت اختي دخلت على عتبة الباب وكانت نايمة على نفسها جدا. قلت اكيد جاية عشان تقولي نامي علشان وراكي مذاكرة. قلت لها انا هنام. ما لحقتش اخلص الجملة قامت مدياني ظهرها وماشية. استغربت، انا ما سمعتش صوتها وهي جاية ولا سمعت خطواتها، واختي مش من الناس اللي بتمشي وهي نايمة يعني. حطيتش في بالي ورحت انام، بصيت لقيت اختي موجودة ونايمة في سابع نومة. يبقى هي مشيت وهي نايمة. عشنا ايام صعبة في الشقة دي وتفاصيل كتير، يمكن حاجات كتير وقع مني، لكن في الاخر احنا مجرد ما مشينا من الشقة ورجعنا مصر الدنيا اتحسنت جدا. لكن شوية ونفس الحاجات اللي كانت بتحصل معانا في السعودية اتنقلت معانا لمصر. تعالوا طيران مع بعض على الجزائر. تحية لأهل الجزائر أصدقائنا وأهل المغرب العربي وأهل تونس، ربنا يسعد أيامكم وكل عام وحضراتكم بألف خير. كل تقديري ليهم لأنهم من متابعي الرعب بتاعنا وبسعد جدا بوجودهم. خالد بيقول اللي هحكيه ما حصلش ليا، حصل عندنا وموضوع شهير جدا وسمعته من صاحب التجربة مباشرة اسمها زينب بن حميد وليها تجربة مع الجن العاشق. الموضوع بدأ معها من زمان لما كانت لسه صغيرة، كانت بتسمع حاجات غريبة وتكلم أشخاص وتلعب معاهم، لكن دايما كان في صوت معين بينادي اسمها وبيكلمها، واللي وصفته بعد كده أنه صوت هادي جدا بس ما كانتش بتفهم هو بيحاول يقول لها إيه وعاوز إيه. لما كبرت شوية وهي نايمة بدأت تحس بنفس جنب منها كأن في حد نايم وراها، والغريب أنها لما كانت بتطلب أي حاجة كانت بتلاقيها وما تعرفش جات منين. ما كانتش خايفة، دي كانت بتحس بالأمان مع الصوت ده وبتعتبره ونس، ويمكن اللي خلاها تقتنع بكده أنها كانت لسه طفلة صغيرة وكأن الشيء ده كان مجرد صوت مرافق ليها في مراحل عمرها وبيحقق لها حاجات نفسها فيها، حاجات طفولية جدا ولو زالت من حد كان بيعقبه. أبا بالنسبة لوالدها والدتها صحيح كانوا بيلاحظوا أنها طول الوقت ساكتة، ولما كانت بتتكلم كانت بتتكلم عن الشخص ده أو الشيء ده، بس هم كانوا بيقولوا أن ده خيال طفلة. أطفال كتير بيكون ليهم أصدقاء من الخيال وبالتالي كانوا ما بيدوروش كتير في اللي بيحصل، مش عايزين يكبروا الموضوع، وكانوا بيقولوا هتكبر وتنسى. والدتها بتحكي بعد كده وبتقول انها في يوم شافت زينب بنتها لما كان عندها 10 سنين بتلعب وبتتكلم مع 3 قطط وشافتهم بعينها ولونهم اسود، قطط شكلها غريب وعمرها ما شافتهم قبل كده، وكانت بتتكلم معاهم والتلاتة واقفين منصتين ليها وكأنهم فاهمين اللي هي بتقوله. الام بتقول اترعبت خافت، والقطط اتلفتوا ليها وبصوا لها وكان عينيهم فيها تحفز غريب. بتقول طردتهم وخرجتهم بره، وبعدها فضلت تلاقي اثار قطط ورجلين قطط في الحمام، وتبقى منظفة الحمام وتلاقي اثار رجلين القطط بطين فيه. الام بعد كده قالت ان اللي حصل ان البيت مسكون، وقالت لجوزها عايزين نروح مكان تاني، وفعلا نقلوا من هناك وراحوا بيت جديد بس ما فيش حاجة اتغيرت. زينب استمرت في تواصلها مع هوام الجن، وأهلها حاولوا يرجعوها لطبيعتها زينب حاولت هي كمان تبعد عن الحاجات اللي بتظهر لها وبتكلمها، لكن بدأت تشتكي ان في اصوات طول الوقت بتكلمها وتهمس في ودنها وتطلب منها حاجات غلط تعملها. بتكبر زينب وتبقى شابة جميلة، وفي يوم وهي قاعدة مع نفسها حست بتشويش في دماغها وسمعت الصوت بيطلب منها انها لازم ترجع بيتها القديم، وكان الصوت ده مختفي بقاله مدة مش قصيرة. بتقول كانت مسلوبة الإرادة ورجعت البيت القديم، وأول لما وصلت كان الباب مفتوح وكأن في حد مستنيها. فضلت تسمع الصوت بينادي عليها باسمها وهي فضلت ماشية ورا الصوت لحد ما دخلت الحمام. زينب بتحكي بعد كده وبتقول انها مش فاكرة بالتحديد ايه اللي حصل، لكنها شافت زي حفلة معمولة علشانها، وظهر لها رجل لونه يعني أسود البشرة. فضلت زينب هناك 3 ساعات شبه فقد الوعي، ولما فاقت لقت نفسها نايمة في الأرض في البيت القديم. رجعت لأهلها واكتشفت إنها غايبة عن البيت بقالها أكتر من 2 يوم، وكانوا قلبين عليها الدنيا وعملوا بلاغ اختفاء في اسم الشرطة. الغريب إن هما راحوا دوروا عليها في بيتها القديم وما كانش ليها أثر. زينب عاشت بعد كده في دوامة العلاج الروحاني، ومن معالج للتاني ومن شيخ للتاني، وحكايتها انتشرت جدا. وآخر حاجة نعرفها عنها أنها سابت المدينة ونقلت لمدينة تانية، وسمعنا أنها ماتت. والله أعلم. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم بمبادرتنا اللي بدأت وهتستمر معانا إن شاء الله ساعة تسعد. عندنا تارجت كده إن احنا عايزين نجيب لبس للأطفال في دور الرعاية، عايزين كلنا نشارك ونساهم. هنعمل إيه؟ هتشارك من خلال المحفظة، محفظة التحويل الفلوس. الرقم اللي هتحول عليه هو 010-33-60-6585. حول أي مبلغ هتكون سبب في أننا نشتري لبس للأطفال في دور الرعاية. الرقم كام؟ هو 010-33-60-6585. لو ما عندكش فودافون أو اتصالات أو أورنج كاش، ابعت رسالة على الواتساب لنفس الرقم وهو هيقولك تتبرع إزاي بطرق تانية. اسمح لي أحكي تجربتي بدون ذكر اسمي. أنا بعد لما اتجوزت من حوالي سنة سكنت في بيت مع حماتي. حماتي ساكنة في الدور الأرضي وأنا في الأول علوي. المهم من أول يوم من جوازي وحماتي منع تماما أن حد يدخل أوضة نومها، وقالت أنها من نوعية الناس اللي بتحترم الخصوصيات، تحبش حد يدخل أوضتها أبدا، وكانت لما تدخل أو تخرج منها تقفلها بالمفتاح. كنت مستغربة، وبعدين قلت كل واحد دماغه مريحية، أنا مالي. وفي يوم كنت نايمة في أوضتي وجوزي كان قاعد برا مع مامته، حسيت كأني مشلولة وعناية بس اللي بتتحرك، واللي فهمته بعد كده ان ده الجاثوم اللي انت حكيت لنا اكتر من مرة عنه. قعدت على الوضع ده كذا دقيقة وبعدين حسيت ان جسمي اتفك، وقدرت اطلع صوتي وانادي على جوزي بصوت ضعيف، وقمت من مكاني جريت عليه وفضلت اعيط واترعش، وسخنت اليوم ده وحرارتي زادت. وقلت له انا كنت عمالة انادي عليك وانت ما بتردش. بص لوالدته وبعدين قال لي والله ما سمعت حاجة. تمر الأيام، وفي يوم حماتي وقعت على الأرض وفقدت الوعي. كانت تعبانة، قلنا الدور البرد اللي ماشي الأيام دي ولا كورونا. وبعدين طلبت مني أن أطلع شقتي ومنزلهاش خالص، وأن هي هتبقى كويسة إن شاء الله، وهي خايفة عليا من العدوى. طلعت ونزلت لها بعدها، كان جوزي عندها تحت، رن عليا وطلب مني أن أنا أنزل. وبعد ما نزلت قال لي خليكي قاعدة مع ماما، أنا حاسس أن ماما تعبت أكتر. وقتها كانت نايمة في الصالة، وطلبت منها انها ادخلها اوضة النوم، لكنها رفضت تماما وقالت لا. وبعدين عيطت، قلت لها مالك يا ماما في ايه؟ ردها عليا مفيش، خليكي قاعدة هنا، انا هدخل اوضة نومي اجيب حاجة واخرج. فضلت تتحرك بصعوبة جدا، ويعني شبه بتتمايل وتترنح كده وهي رايحة الاوضة، ومنعتني اسندها ودخلت الاوضة وغابت. استغربت وخفت، خبطت على الباب ما ردتش. سمعتها من جوه بتعيط وعمالة تقول أنا أسفة. خبطت عليها كتير ما ردتش عليا ولا فتحت الباب. زقيت الباب ودخلت لقيتها جالها هيستيريا وفضلت تصرخ وتقول لي اطلعي برا. اتفزعت، اتخشبت مكاني، ببص على التسريحة لقيت حاجات مرصوصة وحاجات غريبة على التسريحة، معرفش ده ايه. أنا ترعبت، مت في جلدي، نزلت من بيت حماتي على بيت أبويا، ومن هناك كلمت جوزي لقيته بيعيط وقال لي إنه رجع لقى أمه ميتة. معرفش ده حصل إمتى، في الكام دقيقة اللي فاتوا. قررت إن أنا محكيلوش حاجة، خلاص هحكيله إيه؟ بس أنا معرفش هي كانت بتعمل إيه وإيه اللي كانت منهارة بسببه. ونروح لتجربة إيهاب سمير. بيقول لنا الموضوع حصل من حوالي 6 شهور بالظبط. وقتها كنت سهران في البيت وفجأة بدأت أحس بوجع خفيف في جنب اليمين. الوجع كان غريب بس مش قادر أتحمله، وقلت أكيد هيروح لوحده بعد شوية، بس حصل العكس وزاد بطريقة أشد، لدرجة أن أنا حسيت أن في سكاكين سخنة بتقطع في بطني، بقيت أصرخ. خدوني على المستشفى والدكتور قال أن إزاي ده شبه تنفجر ولازم يتعمل عملية جراحية فورا. ودخلت أوضة العمليات وتمت العملية والحمد لله، بس لازم أفضل تحت الرعاية 3 أيام. المهم الأوضة اللي كنت فيها كانت قريبة من قسم الحالات الخطرة، ودول اللي بيبقوا جايين في حوادث كبيرة مميتة. في يوم لقيت خبط جامد على باب أوضتي في المستشفى بطريقة مرعبة، كأن حد محتاج حاجة ضروري. شفت زي ظل حد واقف من ورا الباب. الكلام ده بيحصل بالليل، ومع تكرار الخبط ما بقيتش قادر أتحمل، وفكرت إن ممكن يكون حد بيخبط وبيجري. مين اللي ممكن يعمل كده في مستشفى زي دي؟ الموقف كان بيخض، وطلبت إن حد من أهلي بات معايا في الأوضة، لكن إدارة المستشفى رفضت. تاني يوم مر عادي وما حصلش أي حاجة ممكن أقولها، بس تالت يوم اللي هو آخر يوم ليا في الأوضة دي بالذات وليلا وفي نفس التوقيت وانا قاعد، حسيت ان مش قادر اخد نفسي، مخنوق لدرجة ان انا عاوز انادي على حد يساعدني، بس حسيت ان انا متكتف على السرير لحد ما قدرت اتحرك. اتهيألي ان في واحدة ست لابسة عباية سودة ومنظرها غريب بتبص عليا من الطرقة بتاعت المستشفى، وبصت كده ومشيت. حسيت برعب شديد، حاولت اقنع نفسي واقول ان ممكن تكون ممرضة بتمر بالليل، بس ممرضة اللي هتمر بعباية سودة هو في ايه؟ الصبح بدري بسأل ممرضة، بقول لهم هو في ممرضة بتمر على الحالات بالليل ولابسة كذا؟ الممرضة استغربت وقالت هتلبس كده ازاي؟ وبعدين اللي بيبقوا موجودين ممرضين رجالة بالليل، كلامها خوفني. وصممت ان انا اسيب الأوضة، والحسن الحظ كانت حالتي بقت كويسة، فالدكتور كتب لي خروج ورجعت البيت. والله اعلم بقى اللي انا شفته ده ايه، ومش عايز افكر فيه. مكملين تجارب حقيقية. وفايزة بتقول لنا زمان كنا عايشين في شقة على القد ضيقة كده يعني، والمهم حد من صحاب والدي قال له على شقة وفعلا رحنا. احنا كعيلة كنا اخ واختين والدتي ووالدي، رحنا نشوف الشقة انا ووالدي ووالدتي. كانت العمارة شكلها من بره عادي خالص، والشقة دور ارضي. لاحظت ان اللمبة بتبقى قدام الشقة دي لونها احمر، عارفين اللي هي زي المكاتب يقولك مولع اللمبة الحمراء عشان ما حدش يدخل. المهم دخلنا الشقة أنا والدي والدتي، اتصدمنا الشقة تحس إن حد حرقها، ولقينا كتب ومصاحف بتاعت قديمة كده، ولكن للأسف متقطعة وفي ورق من المصاحف محروق. شلتهم وديتهم لبابا، وبعدين بابا قال لي ما هو المفروض الورق بتاع المصاحف يتحرق عشان ما حدش يدوس على القرآن، بس اللي حرقه ما كملوش. بابا ولع فيهم وكمل عليهم. خلينا أقولك الأول الشقة متقسمة إزاي. صالة كبيرة وقطين وحمام ومطبخ. الحقيقة كانت أكبر من الشقة القديمة بكتير جدا. وضبنا الشقة وحطينا حاجتنا وعفشنا وكله تمام. بعد أسبوع بدأنا كلنا نشوف خيالات شخص أسود بدون ملامح ونسمع. إحنا كنا خايفين جدا. وفي يوم كنا نايمين وبابا بس اللي سهران بيتفرج على التلفزيون، كان هو قاعد عادي وبيتفرج، ومن عادته بيطفي كل الأنوار وبيخلي نور الحمام بس. فجأة بيقول إنه شاف واحدة ست طالعة من الحمام وبصت له، بيقول جالي حاجة اللي هو اتخرعت وشبه اتشليت في مكاني، وبعدها ما شافهاش تاني. عدى شهر والحال كما هو، خيالات وصوت ضحك بالليل وصوت حاجات بتتجرجر وصوت رجلين في الصالة وعياط وضحك أطفال وحاجات غريبة. وفي يوم بابا صحي بالليل، كانت الساعة 2 بالليل، وكان لسه مغمض عينيه يعني وبيفتح عينيه. ماما بتقول انه قام وقف وقام فتح الباب وكأنه بيفتح لناس، وبدأ يرحب بناس وهم بيدخلوا من باب الشقة ملهاش وجود. ماما بتقول إنها كانت مرعوبة وواقفة من ورا الستارة تبص تشوف أبويا بيعمل إيه. أبويا كان بيكلم الهوا، وعشان أقول لك ما تقولش إن أمي بيتهيأ لها، أمي جت صحيتني وقالت لي تعالي الحق أبوك اتهبل. وبعد كده بابا قفل الباب وكأنه بيتمم عليهم ويبص على الكراسي في الصالة، وبعد كده استأذنهم ودخل ينام. تاني يوم بابا ما كانش عارف أي حاجة من الموقف ده خالص. مرة تانية جه بابا وجاب لنا حمام ورباه في المنور بتاع الشقة، وبعد فترة دبحنا الحمام عادي. تاني يوم بعد ما الحمام اتدبح، صوت الحمام لسه موجود في الشقة، صوته مميز طبعا وعارفينه. عارف الصوت قاعد قد ايه؟ الصوت قاعد معانا يجي شهرين. اخر موقف بقى لما كنا كلنا قاعدين عادي وكان اذان الظهر لسه مأذن، ماما قالت هتروح تنام شوية، وراحت وقعدت فضلت نايمة للعصر. قلقنا عليها، رحنا شفناها لقيناها نايمة عادي. هتعرف لما بنبقى صغيرين ونروح نبص على بطن وصدر ابونا وامنا عشان نطمن انهم عايشين. اه والله. سبناها ورحت انا واخواتي نذاكر في اوضنا، لقيناها طلعت بتجري من الأوضة وجاية علينا وبتصوت وبتقول محدش سمعني، عمالة نادي عليكم، كنت هموت وانتوا ولا هنا. قعدت ماما وهديناها وكانت مخضوضة جدا، واحنا كمان اتخضينا من خضتها. ماما كانت مفزوعة وقالت لنا ان كان في حد ماسكها من ايديها الاتنين ومكتفها وحاطت ايده على بقها وهي مش شايفاه. بعدها بفترة بابا سأل صاحبه وقال ان الشقة دي سمع ان ناس كتير ليهم حواديت وقصص غريبة فيها، وناس كتير بتسكن فيها وتمشي. احنا قعدنا بالظبط فيها 4 شهور، اخرها كان رمضان اللي زي رمضان ده السنة اللي فاتت. اسوأ 4 شهور مروا علينا، عمري ما بنساها ولا بنسى اللي حصل فيها. خلصت تجربتي، وأتمنى ما كنش طولت على حضرتك، وبشكرك على التجمع اللي عملته في معهد الأورام اللي أنا كنت واحدة من العيلة فيه. كلنا تبرعنا بالدم لأهلنا وإخواتنا هناك. كانت دي أول مرة شارك العيلة في التجمع، وانبسطت جدا من اللي أنتوا قدمتوه وترحيبكم للأطفال، وأول مرة شارك تجربتي أو قصتي مع حضرتك، وأحلى تحية ليك ولعيلة أحمد يونس. طيب يلا بفكركوا، ساعد تسعد. هنشتري التارجت بتاعنا الأول، هنشتري لبس للأطفال الغير قادرين والمستحقين. هتعمل إيه؟ هتحول أي مبلغ على رقم 010-33-60-6585 010-33-60-6585. خلي بالك مش تحويل رصيد، ده تحويل محفظة. 010-33-60-6585 علشان نفيد ولادنا كلهم ونقدم لهم يعني حاجة بسيطة من اللي يستهلوها ويستحقوها، ولأن ده في الآخر واجب علينا. ازيك يا ابو حميد، يا رب تكون بخير. حابب اتكلم عن تجربة حصلت معايا ونفسي الاقي لها تفسير. انا محمود خالد، ساكن في قرية صغيرة، وكنت بشتغل في قرية جنب مننا، وكان بيننا وبين القرية اللي فيها الشغل حوالي 5 كيلومتر، فكنا بناخدها ماشي أنا وواحد صاحبي شغال معايا. الطريق عبارة عن أراضي زراعية وبنمر على الترب وإحنا رايحين وإحنا راجعين. المهم في يوم وبعد ما خلصنا الشغل ورجعت قلت لصاحبي أنا عايز أدخل أقرأ الفاتحة على جدي. رفض وقال لي أنا ما بحبش أدخلها في الوقت ده. قلت له خلاص خليك هنا وأنا هدخل أزور وأرجع لك. وفعلا دخلت، وكان قبل قبر والدي وجدي قبر الواحد كنت أعرف إنه مات مقتول، وكان في اشاعات انه بيظهر له شبح مكان الحته اللي اتقتل فيها وعنده تربته. طبعا ما حطيتش الموضوع ده في دماغي، بس دخول التراب بالليل بيجيب لك كل الهواجس اللي في الدنيا. سمعت حاجه زي ما يكون حد بيخبط على باب معدن، باب حديد او باب تربه. القبر ده ما اتفتحش من كام سنه، والصوت مش عارف اقول لك انه جاي من التربه دي او من اي حاجه، هو صوت خبطه وخلاص. انا اتخشبت، شعري وقف، ما بقتش عارف اعمل ايه. كل اللي جه في دماغي ان في حد محبوس في التربة، جن تحديدا او عفريت وهيطلع. بقيت اجري ورجلي، عارف لما بتحلم وتحلم ان في كلاب بتجري وراك ورجلك تقيلة، هو ده اللي كنت فيه، رجلي تقيلة مش قادر اجري. فضلت احاول عافر لحد ما وصلت لصاحبي وانا مش قادر اتنفس، ووقعت قدامه في الأرض من التعب. غلطني وقال لي أنه كان عنده حق أنه قال ما ندخلش الترب واحمد ربنا أنك خرجت سليم. رجعت البيت، كانت ليلة ما يعلم بها لربنا كلها كوابيس. أنا يومها قلبي والله العظيم من الخضة ومن الخوف كان هيقف. أنت عارف يعني إيه تبقى واقف في الترب بالليل وفي عز السكوت وتلاقي حاجة ترزع على باب تربة؟ على فكرة وارد يكون حد كان ظريف وبيستظرف وخبط زلطة في الباب. الخضة نفسها بنت لزينة. أنا عايز أقولك اللي أنت قلته ده يا صديقي حصل معايا. كنا شلة صحاب كده وكنت رايحين الترب عادي، يعني رايحين نقرا الفاتحة ندعي مش عارف ايه، وقام واحد وقام بعزم فيه ما فيه جايب زلطة وخبطها في الباب اللي ورانا اللي كنا واقفين يعني بنقرا قدام تربة في الباب اللي ورانا. اقسم بالله العظيم فكرة الرعب دي كلمة بسيطة جدا قدام اللي انا حسيت بيه. صديقة لينا بتحكي وبتقول بعد لما اتجوزت سكنت في بيت عيلة مع حماتي في منطقة شعبية، بس تدريجيا بدأت حاجات غريبة تحصل هناك. يعني مثلا كنت اسمع جوزي بيطلب مني اعمل له شاي، اروح اوديله الاقيه بيبصلي بتعجب ويقول لي عرفت منين عاوز شاي؟ تسلم ايدك. انا بقى اسمع الكلمة دي وتنح، افتكرته بيهزر بس هزار بايخ يعني عايز يضحك عليا، فما كنتش برد وادقق علشان ما يبينش يعني مش طالب استخفاف وسفه. يعني مرة تانية كنت ادخل الحمام هناك اسمع صوته وهو بينادي عليا عايزني في حاجة، يعني ارد عليه واقول له حاضر يا حبيبي انا في الحمام، بس لما اخرج اكتشف انه مش في الشقة او مرجعش او خرج من شوية. كنت اوقات كتير بخاف وانا لوحدي في الشقة واحس ان في حاجة غلط، اصل صوت جوزي كان بيكون فيه حاجة غريبة وتخين شويتين زي ما يكون مش هو. حكيت القصة لستي قالت لي ما ترديش على حد اللي بينادي عليك اللي لما يكون قدامك، وما تناديش على حد بالليل ابدا بصوت عالي. حاولت افهم منها ليه ما رديتش تقول لي وتوهت كده في الموضوع. بالمناسبة ستي او جدتي هي اللي مربياني من وانا صغيرة وليها في الحاجات دي بصراحة. عملت زي ما قالت لي، بس اوقات كتير كنت بسمع صوت خطوات ورجلين بتمشي في الشقة اللي فوقي، وساعات اسمع حاجات بتهبد زي ما يكون حد بيجرجر حاجات تقيلة. وبعدين بقيت احس بحرارة في اماكن معينة في الشقة وانا بمشي فيها، تبقى ماشي والدنيا تمام تيجي عند حتة تحس بحر شديد وحتة تانية تحس باشعارة في جسمك. في يوم كان جوزي مسافر كنت خايفة بات لوحدي في الشقة، طلبت من حماتي انها تبات معايا الليلة دي لاني خايفة، وفعلا حماتي طلعت تبات معايا في الشقة، والساعة كانت واحدة بعد نص الليل. لقيتها بتصحيني وبتزعقلي وبتقولي انت بتزعقي وبتشتميني؟ اصحى من النوم على صوتك وانت بتشتمي؟ انا بصيت لها وانا مش مصدقة، انا مستحيل اعمل كده في اي حد اصلا. قلت لها انا عمري ما غلط فيكي طبعا. فضلت تزعق وقالت لي ليه كلام تاني مع جوزك؟ انا مش متخيلة هو ايه اللي حصل. وقامت سايبة الأوضة وهي مزعلانة، وجريت وراها في الشقة اترجاها تسمعني، ما رضيتش، حلفت لها ان ما حصلش حاجة من الكلام ده، ما فيش فايدة. خدت بعضي ورحت على بيت اهلي. ايوه قلت اروح اقعد في بيت اهلي بقى. جابوني معالج وقرى الصور من القرآن ورجعت البيت. وبالمناسبة الشيخ جالي كمان وسأل جوزي وحماتي هو في حد هنا مات موتة مش طبيعية؟ حماتي ردت بخوف وحكت لينا ان كان ساكن هنا واحدة مأجرة الشقة اللي فوق، وفي يوم وقعت من على السلم وكانت كبيرة في السن وماتت، وللأسف نزفت جامد ودمها غرق السلم. بتقول وقتها انا حطيت عدس اصفر مغلي مكان الدم بعد 40 عشان عفرتها يخرج زي ما الناس نصحوها تعمل كده. مش هنكر يا يونس ان انا اول ما سمعت القصة دي ترعبت، خفت جدا، يعني اللي بيحصل ده وراه قتيلة. الشيخ قرى قرآن كتير في البيت وبعدها ما كانش في حاجة غريبة بتحصل في البيت، بس انا صممت ان انا لازم نمشي ونعزل، وحماتي وافقت واشترينا بيت في مكان تاني. صلاح حسين بيقول لنا: حصل معايا وتحديدا مع أمي موقف مرعب. هحكي الموقف باختصار رغم أن فيه تفاصيل كتير مش هقولها. في يوم كان عندنا عزومة كبيرة، خلصنا العزومة وقرايبنا مشوا، وبدأت ماما وأختي يلموا الأطباق والصحون علشان شوفوا بقى يعملوا إيه في مخلفات الحرب دي. الوقت كان متأخر والكل تعبان، طول اليوم تجهيزات تجهيزات تجهيزات، وماما من كتر الضغط عليها سمعناها بتصرخ ووقعت من طولها في الحمام وقعة جامدة جدا. جرينا لقيناها مرمية على الأرض مغمى عليها، بس كانت عمالة تترعش تتنفض وكانت مغمضة عينيها. ما بقناش عارفين نتصرف ازاي، وكل ما نحاول نهدي فيها التشنجات تزيد. فتحت عينيها وكانت بصة بعينيها لفوق في السقف، كان شكلها بصراحة مخيف. اختي عمالة تصوت، الكل منهار ومفيش حد فاهم حاجة، ونحاول نسيطر عليها وعندها قوة وعنف غريب. كان في الشقة اللي قصاد منا واحد قريبهم شيخ معالج، وبالصدفة ومن رزقنا كان عندهم في اليوم ده. طبعا احنا اتفضحنا وكله خرج على الدوشة، شلنا امي ودخلنا بيها حطيناها على السرير، وزي ما قلت لك عينيها كانت بصة لفوق بشكل غريب، وكان في علامة زي عضة كأن في حد عضها من ايدها، وفي علامة سنان في اللحم. الشيخ اتكلم معانا، واللي فهمناه منه ان والدتي في حاجة اذتها بسبب وقوعها في الحمام في الوقت ده، لانها وقعت على جن. ايوه، وقعت على حد من هوام الجن اللي موجودين في الحمام واذته. فكان طبيعي انها لما وقعت عليه زي ما انت مثلا هتدوس على دي القطة ولا حاجة، ام اتلفت وام عضدها. وطلب منا نقف بعيد شوية ونذكر الله، ومفيش حد فينا يتحرك، ويسيبوه هو اللي هيعمل المطلوب. حط ايده على دماغ امي وبدأ يقرأ آيات كتير وعمال يقرأ بصوت عالي. امي تشنجاتها بتزيد وصوتها بيزيد، والشيخ يجي عند آيات معينة ويفضل يكرر كتير، وفضلنا على الوقت ده يجي نص ساعة. بعدها امي هديت خالص، بدأت ترجع لطبيعتها، فتحت عينيها كده ودمعت كده ونامت نوم طويل جدا. مش قادر اوصف لك يا يونس قد ايه اليوم ده كان مرعب جدا، والموقف ده عمري ما بنساه، وان الحمد لله ربنا كرمنا بالراجل ده انه كان موجود في اليوم ده. الله اعلم لو ما كانش موجود كان الموضوع اتطور لحد ما وصل فين. تجارب حقيقية حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك لو بتسمعنا ومش عامل اشتراك في القناة، اشترك في القناة وفعل علامة الجرس، وكمان اشترك في قناة رعب أحمد يونس اللي بتعرض حاجات من الأرشيف. وتجربة محمد نور صديقنا بيقول: صباح الخير أو مساء الخير حسب الحلقة ما هتتذاع. أنا أول مرة بعته معرفش دي هتكون تجربة ولا لأ، لأنها ما حصلتش ليا، لكن سمعتها وحصلت في منطقة قريبة من المكان اللي احنا ساكنين فيه. احنا في الشرقية في قرية، وفي قريتنا كان في أسرة ساكنة قريب من موقف عربيات أجرة اللي بتوديك من محافظة لمحافظة أو من قرية لقرية وهكذا، موقف عربيات صغير وأهل الشرقية عارفينه، لكن في النهار بيكون زحمة شويتين. في يوم طفل من الأسرة اللي أنا بتكلم عنهم دول كان عمره 9 سنين، كان خارج من البيت ورايح المدرسة. بمجرد ما خرج للأسف خبطته عربية كانت طالعة من موقف الأجرة ومات قدام بيته، وحادثة كانت كبيرة جدا، وخصوصا أنه مات قدام بيته، يعني الدنيا اتقلبت حرفيا. الله يرحمه ويرحم كل أمواتنا. المهم الحتة اللي مات فيها ناس قالوا احرقوها عشان الدم اللي نزف، وجابوا قش وولعوا في المكان. تقريبا دي عوايد أو حاجات الناس متورثاها عندنا، واللي خلاهم يعملوا كده ان الناس قالت ان هم شافوا حد على هيئة الطفل واقف في نفس مكان موته في نفس الليلة. المهم الليلة اللي بعد ما ولعوا في المكان صحي كل افراد البيت على صوت خبط على الابواب والشبابيك كأن حد عاوز يدخل، ولما فتحوا ما لقيوش حد. اخت الطفل اللي مات بتقول ان اخوها بيجي لها في الحلم عايز يتكلم، وصوته منحاش عنه مش عارف يتكلم. قالت ده اخويا ولازم احاول اتواصل معاه، وقالت أكيد هو اللي كان بيخبط على الشباك. قعدت جنب الشباك مستنيه يخبط تاني. بتقول لقت طفل وهي بتبص من الشباك واقف ورا الشباك بس بعيد شوية، بس مش أخوها، لكن هو جسمانيا أخوها، لكن وشه كان كله دم. وبرضو مش وش أخوها. البنت صرخت من الخضة وقعت من طولها. الناس بعد كده رجعوا يولعوا في المكان تاني علشان بيقولوا هو ده اللي يخلي الروح تتحرر. معرفش يا يونس طبعا دي خرافات ولا ايه، بس انا قلت انقل لكم القصة. والتجربة معانا صديقتنا اسمها سهير او سهر، اسف سهر علي، بتقول خال والدتي، هحكي لكم التجربة تخصه وهي تجربة روحانية مش مرعبة. خال والدتي بعد لما اتخرج من الكلية سافر بلاد كتير زي اغلب الشباب في الوقت ده. طبعا الكلام ده بكلمك في حاجة من اكتر من 40 سنة يونس. كان حظه يشتغل مقاول في ليبيا في الصحراء، وكانت فاضية جدا، يعتبر مفيش غير مجموعة صغيرة جدا من البشر. المهم اول حاجة مر بيها هناك كانت بعد يوم شاق جدا في الشغل، وتقريبا ما نامش بقاله يومين. اول ما روح اترمى على السرير ومحسش بنفسه، وبعد مدة صحي على صوت الحلل بتخبط في بعض والابواب كلها بتتفتح وتتقفل لوحدها والكوبايات بتقع لوحدها على الارض. بس كان العمال هناك محذرينه ان المكان هناك مسكون، وهو كان ايمانه قوي جدا وعلاقته بربنا قوية جدا، فما هموش الصوت ده، وبالحرف الواحد قال لهم وبعدين بقى مش هنعرف ننام ولا ايه، ده مش وقت لعب. وقرأ قرآن، فجأة كل الأصوات سكتت، وصحي لقى الحاجة كلها رجعت مكانها وكأن مفيش حاجة حصلت. الموقف التاني كان راجع من الشغل جعان جدا، بس ما نامش كعادة ضغط الشغل، فولع على الأكل يعني، وغصب عنه راحت عليه نومة. لقى حد بيخبط على كتفه بيصحيه، ولما بص ما لقاش حد، ولقى ريحة شياط شديدة جدا وكأن حد بيصحيه عشان يلحق الدنيا قبل ما البيت يولع. الموقف الثالث، وقسما بالله يا يونس انت مش هتصدق او تفتكر انه بكذب، بس هو اللي حكى لك جدتي اللي هي اخته وقتها، يعني حكى لك جدتي اللي هي اخته ووراها الجرح كمان. اقول لك بقى، الموضوع ابتدى انه حصل له اصابه عمل جامده، ولما كشف قالوا له العمليه خطيره وممكن يموت لو عملها، فالاحسن يسافر بره مصر، لان هناك بكلمك حاجه زمان الطب في الوقت ده كان بره احسن، بس صعب ينزل في الوقت ده. وبيحكي وبيقسم بالله انه شاف في الحلم اجسام نورانية مفيش ليهم ملامح بتعمل العملية ليه، وقالوا له ما تخافش هتبقى كويس، وحطوا ايديهم على عينيه راح في دنيا تانية. ولما قام من النوم لقى مكان الاصابة سليم، وكأن كان في عملية، ومتخيط خيط غريب وملموم بشكل متقن جدا، ولما عمل الاشعة تاني يوم لقى كل حاجة كويسة. كان عنده كسر شديد في الضلع ضغط على عضلة القلب، وكل حاجة رجعت مكانها. بس آخر موقف بيقول إنه لما نزل مصر وفتح مكتب هناك لقى قطة دخلت المحل، قطة سودة ضعيفة جدا وشكلها تعبان، فجاب لها أكل ومية ودخلها جوه علشان انت عارف الجو وقتها كان برد ازاي. القطة قعدت يومين وبعدها لقاها ميتة، اخدها ودفنها. بيقول في الليلة دي حلم انه قاعد، وفجأة لقى الست دخل عليه ولبس عباية سودة ونقاب، وقالت له شكرا ليك انك كرمت بنتي وعلى اللي عملته معاها. استغرب وبيقول لها بنتك مين؟ قالت له اللي كانت عندك من يومين وماتت وانت كرمتها ودفنتها، كرمتها حية وكرمتها ميتة. احنا عندنا حدث كده بنعمل وجبات وبنوزعها، لو عايز تحضر معانا، دي حاجة من غير رسوم ولا اي حاجة، بتحضر تيجي تحضر معانا اليوم ده، وبنفطر مع بعض في الشهر الكريم شهر رمضان، لان الحلقة هتتذاع في رمضان. هتعمل ايه؟ ادخل على البروفايل بتاعي اسمه احمد يونس سالم بالانجليش، احمد يونس سالم، هتدخل وتلاقي اخر بوست موجود، هتعمل لايك وشير للبوست، وهتكتب في التعليقات انا جاي من يوتيوب يونس، بس مش هتكتب غير كده. يبقى هتشوف اخر بوست عندي على بروفايلي احمد يونس سالم، البروفايل فيه فوق النص مليون، البروفايل مش الفان بيج، باكد لك البروفايل، وهتلاقيه موثق وعليه علامة التوثيق الزرقاء واسمه احمد يونس وفيه سالم كمان، وهتلاقي آخر بوست موجود، هتعمل لايك للبوست وشير للبوست وتكتب في التعليقات أنا جاي من يوتيوب يونس. هنختار مجموعة من اللي هيكتبوا وهيجوا يحضروا. هنعمل إيه؟ هنعمل وجبات ونجهزها ونعبيها، والوجبات تروح بيجي حد يستلمها من الأسر المستحقة، بياخدها جمعية بتوزعها، وبعد كده بنقعد مع بعض ونفطر. وده الفطار ده بيكون هدية مني ليكم لأنكم عيلتي وإخواتي. استنيكم بقى كلكم تشتركوا، وطيران يلا على بروفايلي أحمد يونس سالم، وشير ولايك للبوست، وعلى آخر بوست موجود هتكتب في التعليقات أنا جاي من يوتيوب يونس.